منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فسوف أتحدث معكم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الدقائق عن مسائل منثورة تتعلق ببعض أنواع المياه المعروفة لدينا أو عند أكثرنا، ويحتاج كثير منا إلى أن يعرف شيء من الأحكام المتعلقة بها. أول ما وأفضل ما وجد على وجه الأرض هو ماء زمزم كما تعلمون، وهو الماء الذي نبع من تحت أقدام إسماعيل عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة في واد غير ذي زرع. وماء زمزم ماء شريف مبارك، ثبت الحديث الصحيح في فضله، قال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، والحديث رواه أصحاب السنن. فأنت إذا أردت أن تستشفي بزمزم ما عليك إلا أن تنوي تشرب هذه الكأس من ماء زمزم بنية أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، أو تشرب هذا الكأس من ماء زمزم بنية أن الله عز وجل يمن عليك بالحافظة والقوية. بعض الشباب الآن، بعض الطلاب مسكين، يعني تعطيه رقم جوال لا يستطيع أن يحفظه كاملا، تمليه عليه 10 مرات من أجل أن يضبطه. فإذا أراد الواحد منكم أن يقوي ذاكرته ممكن أن يشرب ماء زمزم بنية قوة الذاكرة وقوة الحفظ، وقد حصل هذا لجمع من أهل العلم مثل الحافظ بن حجر والحافظ السيوطي وأئمة من الكبار والذهبي والمزي، كلهم شربوا زمزم بنية أن يرزقهم الله عز وجل قوة الذاكرة وقوة الحفظ، فأعطاهم الله عز وجل إياها. فماء زمزم لما شرب له. لكن قد يسأل بعض الشباب ويقول: الآن نحن نعرف أن ماء زمزم يستخدم مثلا في الاستشفاء كما هو معلوم، فهل يجوز لي أن أتوضأ أو أغتسل بماء زمزم؟ الجواب يا أخي الكريم، وإن كان صعب على بعض الشباب، الجواب نعم، يجوز أن تتوضأ بماء زمزم، لكن الأفضل إذا وجدت بديلا عنه لا تتوضأ به. لكن لو أن إنسان توضأ بماء زمزم أو ما لقي إلا موية زمزم فيجوز له أن يتوضأ بها. والدليل على هذا دليل دقيق، انتبهوا له يا شباب. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في السفر، فمما حصل له من المعجزات أنه نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه. طيب، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الماء، ما كان عندهم ماء وقتها، أخذوا هذا الماء الذي خرج منه صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يتوضؤون به. وجه الاستدلال أنه ليس ماء زمزم الذي نبع من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام ليس بأفضل ولا أشرف من الماء الذي نبع من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد ولد آدم وخير ما خلق الله سبحانه وتعالى كما تعلمون. فالشاهد أن الفقهاء الأربعة كلهم يقولون بأنه يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم، وحكي الإجماع على ذلك. وإن كنت أقول أن الأفضل كما قلت إن وجد البديل أن تتركه، واحتراما له وتقديرا له. الماء الثاني الذي قد يشكل على بعض الناس وهو الماء الآسن. إيش معنى الماء الآسن؟ يعني الماء المتغير، سواء تغير بسبب طول مكثه في الخزان، أو بسبب مثلا المواصير أو الليات التي هو يجري فيها، أو بمقره أو مستقره، فإن هذا الماء يعتبر ماء طهور، ماء طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به. من أمثلته مياه المسابح والبركة التي تتغير بالأعشاب الخضراء، تعرفونها أعشاب الخضراء التي تكون تنشأ وسط الماء فتغير الماء، تغير لونه. فقد يسأل سائل ويقول: هل يجوز لي أن أتوضأ من هذا المسبح أو الخزان أو البركة التي فيها هذه النباتات الخضراء، ما يسمى بالطحالب أو بالخبان عند بعض الناس، هذا الماء؟ الجواب نعم، يجوز أن تتوضأ به، لأنه ماء طهور باقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير بنجاسة وقعت فيه، وإنما تغير بسبب شيء طاهر وقع فيه، ألا وهو هذه النباتات. فهذا النوع الثاني من أنواع المياه، وهو ما يسمى بالماء الآسن. النوع الثالث يا شباب وهو الماء المحرم. إيش معنى الماء المحرم؟ الماء المحرم مثل الماء المسروق، فهل يجوز له أن يتوضأ بها؟ وإذا توضأ بها فهل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ الجواب أن وضوءه صحيح ويأثم للسرقة، وضوءه صحيح ويأثم بسبب السرقة، لأنه لا توجد علاقة بين صحة الطهور طهورية الماء وكونه مسروق أو صحة الوضوء به، لا توجد علاقة. فنحن قلنا هذا توضأ وضوء كامل كما أمره الله سبحانه وتعالى، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه كما أمره الله عز وجل، لكن هذا الماء الذي توضأ به ماء مسروق، فنقول له وضوءك صحيح ولكنك تأثم بسبب هذه السرقة التي وقعت منك. وقل مثل ذلك في إنسان توضأ في إناء من ذهب، فأيضا نقول وضوءه صحيح ولكنه يأثم بسبب استعماله للذهب. الماء الرابع والنوع الرابع من أنواع المياه الماء المسخن بنجاسة، يعني في أحيانا أكرمكم الله نجاسات تشب فيها النار، ويأتي واحد يسخن ماء بارد، ماء بارد يريد مثلا يغتسل في جو بارد أو يتوضأ، فلم يجد شيء يسخن به إلا النجاسة، هل النجاسة التسخين بها يؤثر على أصل الماء؟ الجواب لا، لا يؤثر على أصل الماء، بل هو باق على طهوريته والغسل به صحيح والوضوء به صحيح. النوع الخامس من أنواع المياه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة ما غيرت أصل الماء، ما غيرت، تشم الرائحة طبيعية، اللون طبيعي، الطعم طبيعي، كل شيء فيه طبيعي. فهل الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل يعتبر نجس أم يعتبر طهور؟ الجواب أنه يعتبر طهور، لأن العبرة بالتغير. قد تسألني وتقول ما الدليل على هذا؟ أقول لك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لاحظ قال إلا ما غلب، فمعنى هذا أنه إذا لم تغلب النجاسة على ريح الماء أو على طعمه أو على لونه فإنه باق على طهوريته ويجوز استعماله. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أصح المذاهب في المسألة، أن الماء لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.